السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. تقدم أن الأمراض عموما وما يصيب العبد في جسده يكون كفارة له، وكلما اشتد بالإنسان الوجع والمرض والألم كان ذلك أعظم في التكفير. ولما كانت الحمى هي المرض الذي يصل إلى كل جزء من البدن، فيكون في اليد والرأس والقدم والصدر وفي عموم البدن، فكل جزء من الجسم يأخذ نصيبه منها إذا أصيب بها المرء. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى. وليس في ذلك طلب لهذا المرض، ولكن فيه بيان منه رضي الله عنه إلى تفاوت الأمراض في التكفير، وأن المرض الذي يشتد على الإنسان فيعظم الألم والوجع به أعظم تكفيرا، وكذلك المرض الذي يشمل ويصيب البدن كله أعظم تكفيرا وتمحيصا. قوله: لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر، أي من الثواب. وهذا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لا يقوله أبو هريرة رضي الله عنه برأيه، أي أن له حكم الرفع، وهو قوله رضي الله عنه: وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. وهذا فيه تنصيص على أن المريض يؤجر على ما يصيبه من أمراض، كما أن فيها تكفيرا له، وكون المرض بنفسه كفارة محل إجماع، والأدلة في ذلك واضحة وصريحة، ومر جزء كبير منها. وأما مسألة هل المرض فيه ثواب، ففيها خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن المريض لا يثاب على المرض، وإنما يكون المرض كفارة له كما تدل على ذلك الأحاديث، وإنما يثاب على الصبر الذي يكون منه عند إصابته بالمرض. فالصبر على المرض قدر زائد يثاب العبد عليه، لأن الصبر من عمل العبد الصالح. ومن أهل العلم من يقول إن المرض يثاب عليه مطلقا كما أنه كفارة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له تحقيق جميل ونافع في هذه المسألة، أورده أبو عبد الله الحنبلي صاحب كتاب تسلية أهل المصائب، هو كتاب قيم في بابه، فقد ذكر رحمه الله هذه المسألة في فصل من فصول الكتاب، وذكر أقوال أهل العلم فيها، ثم ذكر التحقيق في ذلك، وساق ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بنصه، ثم ختم ذلك بتلخيص لكلام شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة، فقال: فكل ما تولد عن عمله الصالح من المصائب أثيب عليه، بخلاف المصائب التي لم تتولد عن عمله فإنها مكفرات لا مثيبات. وخلاصة تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة أن المصائب التي تصيب العبد على نوعين: الأول مصائب أصيب بها العبد وتكون متولدة عن طاعات قام بها، كأن يذهب في جهاد فيصاب، أو يكون صائما فيصاب في صيامه بشدة أو نحو ذلك، أو يكون قائما يصلي فيصاب بألم أو بوجع من قيامه، أو نحو ذلك من المصائب التي هي متولدة عن طاعات. فهذه المصائب يثاب عليها العبد، لأن ما تولد عن طاعة فإنه يأخذ حكمها من حيث الثواب والأجر، وإذا صبر أثيب ثوابا آخر على صبره. الثاني ألا تكون المصيبة متولدة عن طاعة، فإنه لا يثاب عليها حينئذ، إن صبر فإنه يثاب على الصبر، وإلا تبقى مصيبته كفارة له كما في الأحاديث الكثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وقد أطال الكلام في ذلك وذكر الشواهد عليه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نخيلة رضي الله عنه قيل له: ادعوا الله. قال: اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. فقيل له: ادع. فقال: اللهم اجعلني من المقربين واجعل أمي من الحور العين. قوله عن أبي وائل عن أبي نخيلة رضي الله عنه: نخيلة تصير نخلة. قوله قيل له ادع الله، قال: اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. وهذا فيه من الفقه أن المريض له أن يسأل الله عز وجل الشفاء من المرض والعافية والتخفيف منه والنقص منه، وأن يتم له الأجر والثواب. ومعنى قوله اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر، أي اجعل أجري وافيا وعافني من المرض وخففه عني واشفني منه. قوله فقيل له ادعو كرر عليه هذا لتأكيد طلب الدعاء، أي ادعو لنفسك وأنت في هذه الحال. فقال: اللهم اجعلني من المقربين. والمقربون هم المؤمنون الكمل من عباد الله، ويتضح ذلك في القسمة المذكورة في قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابق بالخيرات هو المقرب، وهو الذي أتى بالفرائض والواجبات وترك المحرمات، واجتهد في فعل الرغائب والمستحبات وترك المكروهات. والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم. والظالم لنفسه هو الذي ترك بعض الواجب أو فعل بعض المحرم. فهذه قسمة ثلاثية لعباد الله، وأكملهم المقربون السابقون بالخيرات. فرضي الله عنه سأل لنفسه هذه الرتبة العلية، فقال: اللهم اجعلني من المقربين، أي من عبادك المقربين. قوله واجعل أمي من الحور العين، هذا فيه الدعاء للأم أن يجعلها الله من نساء أهل الجنة، وفيه أن على الداعي ألا ينسى أمه من دعائه، بل يجعل لها حظا وافرا منه كما فعل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران بن مسلم أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. قوله ألا أريك امرأة من أهل الجنة، ألا أداة عرض وترغيب، فعرض عليه أن يريه امرأة من أهل الجنة. قوله قلت بلى، قال: هذه المرأة السوداء. قوله السوداء هذا للتعريف، ولا بأس إذا أتى الإنسان بوصف لآخر لا يعرف إلا به، مثل أن يقول الأعرج أو الأعمش أو الطويل أو السوداء كما جاء هنا، ليس على سبيل السخرية بالإنسان أو التنقص له أو نحو ذلك، وإنما من باب التعريف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. فليس التمايز بين الناس في الفضيلة بالألوان أو بالأشكال أو بالهيئات، وإنما التمايز بينهم بالتقوى والعمل الصالح. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. قوله: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع، أي أصاب بهذا المرض وهو الصرع، وهو مرض يكون في الأعصاب إذا ابتلي به الإنسان أصيب بالتشنج في جسمه، وربما يغيب عن وعيه بسبب اشتداد الصرع به كما هو حال هذه المرأة، فقد كان يشتد عليها الصرع، وربما غابت عن وعيها فحصل لها شيء من التكشف في بدنها، فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. ذكرت أمرين أصيبت بهما، الصرع من جهة والتكشف من جهة أخرى، وعندها أن التكشف أمره أشد. وما أجمل هذه الحال الرفيعة في الأدب والحياء من هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها. وليتأمل هنا كيف طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها ألا تتكشف، مع أنه تكشف لا تعاقب عليه، لأنه يحصل لها في حال غياب وعيها بسبب الصرع، بينما من ابتليت من النساء بالتكشف فإنها تتكشف وهي واعية وتتقصد ذلك، وتضع على بدنها وسائل التجميل والتحسين، ثم تبرز مفاتنها ومحاسنها للرجال، فالذي يقارن بين الحالتين يجد البون الشاسع والفرق الكبير بين حال الصحابيات ومن اتبعهن بإحسان إلى هذا الزمان، وبين حال من ابتلينا بتبرج الجاهلية الأولى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، أي أنه خيرها بين أمرين: إما أن تصبر ويكون لها الجنة، وهذا فيه حث لها على الصبر وبيان فضيلته وأن الصابرين يوفون أجورهم بغير حساب، وإما أن يدعو الله لها أن يعافيها. فقالت: أصبر. وقد تقدم في قصة المرأة الأنصارية قولها: بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. قوله: فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف فدعا لها، أي فبقيت هذه المرأة على مرضها وهو الإصابة بالصرع صابرة محتسبة. وهذا فيه كما ذكر أهل العلم فضيلة من كان فيه هذا المرض فصبر واحتسب، وفيه الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه لمن ابتلي وصبر، لا سيما بمثل هذا المرض الشديد. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة، قال: وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن القاسم أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. قوله: أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة، وفي رواية عند البخاري على ستر الكعبة، أي أنها متكئة على ستر الكعبة،